أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصغر في الجواب هو منع الصغرى، أما العقوبة فهي ضرورة عدم الملازمة بين الذنب الفكري والذنب بالعقوبة على مخالفة الجيش. بعد ما فرغ المسلم عن تقريب الوجه الأول من الوجوه التي ذكرها في هذا الفصل، يستشكل على هذا الوجه، تقريب هذا الوجه، أن الذنب بالتكليف يلازم الذنب بالعقوبة على مخالفته. ثم يحكم العقل بوجوب دفع الذنب المذموم أو العقوبة المذمومة، فهنا صغرا وكبرا. الصغرى هو الذنب بالتكليف يلازم الذنب بالعقوبة، والكبرى هو حكم العقل بوجوب دفع العقوبة، ولازم ذلك هو العمل بالذنب لدفع العقوبة، فيكون ذا الحجة. أجاب المصنف عن هذا الوجه بمنع الصغرى، أي الذنب بالتكليف لا يلازم الذنب بالضرر، سواء كان الضرر سواء كان ضررا دنيويا او كان المراد من الضرر المفسد، على كلا التقديرين الذنب بالتكليف لا يلازم الذنب بالضرر بالمعنى العقوبة، ولا بالذنب بالضرر بمعنى المفسد. واما الاول أي انتفاء الضرر، انتفاء الضرر بمعنى العقوبة، فتوضيحه يتوقف على مقدمة وهي أن لكل حكم وتكليف مراتب، مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، مرتبة التنجس، هذه المراتب. مرتبة الاقتضاء عبارة عن المصلحة والمقصد، مرتبة الإنشاء عبارة عن جعل الحكم وإنشائه طبقا للمصلحة الملزمة أو المقصد كذلك، مرتبة الفعلية إعلان ذلك الحكم بعد الجعل والإنشاء، مرتبة التنجز علم المكلف بذلك الحكم بعد بيان الشارع. بعد هذه المقدمة نقول أن التكليف لا يلازم الضرر ولا يلازم العقوبة على مخالفته، إذ العقوبة إنما تكون على مخالفة التكليف المنجز. مخالفة مطلق التكليف ليس فيها عقوبة كالتكليف الاقتضائي أو الإنشائي أو الفعلي، ليس في مراد في مخالفة هذه المراتب من التكليف حقوق. فالعقوبة إنما هي على مخالفة تكليف المنزل، ثم ليس في المقام تكليف المنزل حتى تكون على مخالفة عقوبة. لماذا؟ إذ المفروض أن ما قام عليه هو الذنب الغير المعتبر، الذنب الذي لا يعلم اعتباره، والذنب كذلك لا يوجب تمجز التكليف. يوجب تمجز التكليف دليل معتبر علما كان أو ذنبا، فلا يكون التكليف منجزا في محل الكلام كي تكون على مخالفة عقوبة. هذا ملخص نفي صغرى بمعنى العقوبة. والثواب الجواب هو منع الصغرى بمعنى العقوبة. أما العقوبة أي صغرى بمعنى العقوبة، فلضرورة عدم الملازمة بين الذنب بالتكليف مطلقا والذنب بالعقوبة على مخالفة التكليف، ليس هنا ملازمة. لعدم الملازمة بينه أي بين الذنب بالتكليف وبين العقوبة على مخالفته، ليش؟ وبيان ذلك، وإنما الملازمة بين خصوص معصيته، خصوص معصية التكليف. متى تتحقق المعصية؟ إذا كان التكليف منجزا، مخالفة التكليف المنجز معصية. فالملازمة إنما هو بين العقوبة والتكليف المنجز، ومع حتى تكون مخالفته معصية. واستحقاق العقوبة عليها أي على المعصية، لا بين مطلق المخالفة، مطلق المخالفة ومطلق العقوبة في نفسها ليس بينهما ملازمة. وبمجرد الذنب بالتكليف بدون دليل على اعتبار ذلك الذنب لا يتمجز التكليف به كي تكون في مخالفته عقوبة، كي يكون مخالفته عصياما وعقوبة. فالحاكم هو انتفاء الضرر بمعنى العقوبة. إلا أن يقال هذا تصحيح لدفع الضرر المحتمل، لوجوب دفع الضرر إذا كانت الضرر بمعنى العقوبة. توضيح هذا الإشكال أنه إذا قام ذنب الذي لم يدل دليل على اعتباره، إذا قام على ثبوت تكليفه، فذلك التكليف وإن لم يصبح منجز إلا أن هذا التكليف فيه احتمال تمجز، احتمال أن يكون هذا الذنب معتبرا وبه يتمجز ذلك التكليف. واحتمال التمجز التكليف يلازم احتمال العقوبة، فهنا احتمال الذنب على مخالفة هذا التكليف وإن لم يكن الذنب مذموما ومعلوما. ثم كما يجب دفع الضرر المذموم كذلك يجب دفع الضرر المحتمل أيضا. إذا العقل كما يحكم بوجوب دفع الضرر المذموم كذلك يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فلا بد من العمل بالذنب ليدفع أو يدفع هذا الضرر المحتمل فيكون الذنب حجة. هذا هو الإشكال من المسنف على ما تقدم منه سابقا. إلا يقال أن العقل وإن لم يستقل بالتنجز بالتكليف بمجرد الذنب بحيث يحكم بإستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف، إلا أنه لا يستقل أيضا بعدم استحقاق العقوبة مع الذنب فيحتمل العقوبة، فالعقوبة محتملة حينئذ على المخالفة. ودعوى استقلاله أي استقلال العقل بدفع الزلل المشكوك المحتمل كالمذنون قريبة جدا، هذه الدعوة قريبة جدا، كما يحكم العقل بوجوب دفع الزلل المذنون كذلك يحكم بوجوب دفع الزلل محتمل، ففي المقام الزلل محتمل ويحكم العقل بوجوب دفعه، لا سيما إذا كان هو العقوبة، لا سيما إذا كان المراد من الزلل هو العقوبة الأخروية كما لا يعلم. وأما المفسدة فلأنها وإن كانت الذنب التكليف يوجب الذنب الوقوع فيها لو خالفه، إلا أنها ليست بذنب على كل حال. ثم الذنب بمعنى المفسدة، يقول المصنف أن الملازمة هنا وإن كانت سابقة، الملازمة بين الظن بالتكليف والظن بالزرر بمعنى المناسب، بمعنى المفسد. توضيح ذلك أن التكاليف الشرعية على مذهب العدلية تابعة للمفاسد والمصالح، فعلى هذا المبنى أي مبنى العدلية ذنب بالتكليف مستلزم للذنب بالملاذ وهو المفسد، فالملازمة سابقة، إذا حصل الذنب التكليف حصل الذنب بالمفسد على مخالفة ذلك التكليف، فالملازمة هنا سابقة، إلا أنه لا يسمى المفسدة لا تكون زلل، العقل يحكم بدفع زلل المذموم أو المحتمل، والمفسدة ليس من الزلل كي يحكم العقل بدفعه أو بدفعها. لا زللا شخصيا ولا زللا نوعيا، نفرض إذا كان المفسد ضررا نوعيا لا يجب دفعه عن الفاعل، لأن الضرر يجب دفعه إذا توجه إلى شخص، إذا لم يتوجه ضرر إلى شخص لا يجب على ذلك الشخص دفع ذلك الضرر، والضرر النوعي والمفسد وإن كان ضررا نوعيا فلا يجب دفعه على أحد. نفرض أن في إيذاء كافر أو مشرك أو وهابي في بلد الشيعة في ضرر نوعي ليس ضرر على الفاعل، لأن الفاعل في هذا البلد محمول عن ضرر هذا الشخص، ولكن في ضرر نوعي أي ضرر بالنسبة إلى الأفراد، إلى بالنسبة إلى أفراد أهل البيت في بلد التي أو الذي يسكن هذا الوهابي أو هذا الكافر المشرك، ربما يذهب إلى بلده فيؤذي أتباع أهل البيت، هذا هو الضرر النوعي، ولكن لا يترجع إلى الفاعل فلا يجب دفعه عن الفاعل. وأما المفسدة فلأنها وإن كانت الذنب بالتكليف يوجب الذنب بالوقوع فيها في المفسدة لو خالفه، إلا أنها ليست ضررا على كل حال، على كل حال لا ضررا نوعيا ولا ضررا شخصيا. لماذا ليس ضرر؟ الضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد كما ذكرنا لا يلزم أن يكون من الضرر على صاحبه كما إذا كان المفسد نوعيا، بل ربما يوجب حزادة ومنقصة في الفعل. نعم هذا الفعل فيه حزادة والمنقصة، إيذاء أحد نفس الإيذاء في المنقصة ولكن ليس الضرر بحيث يلزم عليه فاعله، بحيث يلزم عليه فاعله بلا ضرر عليه، يلزم عليه فاعله. يقول بعض الناس لماذا تؤذي هذا الشخص وإن كان وهابيا وإن كان مشركا كما ذكر، وأما تخفيف المصلحة فلا شبهة في أنه ليس في مضرر. في بعض الموارد يلزم تخفيف المصلحة إذا قام الزن على وجوب شيء فخالف الزن، يلزم تخفيف المصلحة لو كان ذلك الشيء في الواقع واجبا، ولكن تخفيف المصلحة لا يسمى ضررا، ليس في مضرر، بل ربما في استفاء عن المضرر، في المصلحة مضرر، في استفاء المصلحة مضرر، كدفع الزكاة، كدفع الخمس مثلا، في المصلحة وفي الضرر. يملك شخص 5 ملايين فعليه أن يدفع 1,000,000 لحساب الخمس، فعليه ضرر، ضرر مالي، فالضرر في استفاء المصلحة فليس في تخفيف المصلحة الضرر. لكن وأما تخفيف المصلحة فلا شبهة لأنه ليس فيه مجرد، بل ربما يكون في استفاء المجرد كما في الإحسان بالمال. هذا مع منح كون الإحسان طالع. هذا هو الوجه الثاني، هذا مبني على كون الإحسان طالع للمصالح والمفاسد، أي الوقوف في المصلحة أو تخفيف المصلحة إنما يتصور على القول بكون الأحكام تابعا للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، ولكن قد يقال أن الأحكام تابعا للمفاسد والمصالح في نفسها لا في متعلقاتها، فليس هما ضرر أصلا، لا مفسدة ولا مصلحة، ليس في الفعل مصلحة ولا مفسدة، ليس في الفعل مفسدة في مورد الحرام ولا مفسدة في مورد الواجب، لأن المفسدة في نفس الحرمة في نفس هذا التكليف والمصلحة كذلك، فلا يلزم الإلقاء في المفسدة ولا تفيت المصلحة مع منع كون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه، بل إنما هي تابعة لمصالح فيها أي في نفس الأحكام كما حققناه في بعض فوائدنا كالتعليق على الرسائل. وبالجملة ليس في المقصد ولا المنفعة الفائتة اللتان في الأفعال وأنيت بها بهما الأحكام، ليست هذه المقصدة بمزرد، وليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المقصد أو حسن ما فيه المصلحة من الأفعال على القول باستقلاله، بذلك هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه، ولعم بهذا أوضح من أن يخفى، فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المذموم هاؤنا ولا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسد، ولا استقلال للعقل هذا دفع للسؤال، وتقريب السؤال أن هنا قاعدة أخرى عقلية أيضا، وهو استقلال العقل بقبح ما في احتمال المفسد، قبح فعل في احتمال المفسد، فإذا زن بحرمة فعل إذا زن ففي ذلك الفعل احتمال المفسدة لأن الحرمة تابعة للمفسدة، فيحكم العقل بدفع هذا الاحتمال، فلازم حكم العقل أن لا يخالف هذا الذنب، أي الذنب بالحرمة الملازم للذنب بالمفسدة، يجب العمل بهذا الذنب، ولازم ذلك حجية هذا الذنب. هذا التوهم يدفعه المسلم، يقول لا هذه القاعدة غير ثابتة، أي حكم العقل بفتح ما فيه احتمال المفسدة غير ثابتة، أو ترك ما فيه احتمال المفسدة غير ثابتة، هذه القاعدة غير ثابتة. فافهم لعله إشارة، فافهم لعله إشارة أن المفسدة في بعض الموارد مستلزمة للزرر، المفسدة وإن لم تكن زررا في جميع الموارد إلا أنها زرر في بعض الموارد، كمفسدة النميمة مثلا، مفسدة النميمة، نميمة محرم فيها مفسدة، وقد تكون فيها مفسدة فيها ضرر متوجه إلى النمام، فالحاصل أن في بعض المفاسد ضرر فيجب دفعها لوجود هذا الضرر. هذا رد لما تقدم من المسنف حيث قال على نحو المطلق أما المفسدة فليست زرراً، فليست بمزرراً.